ذكرنا تعريف الزكاة في اللغة والاصطلاح ودليل وجوبها وشيئا من حكمتها، وشرعنا في شروط وجوب الزكاة، وأن المؤلف رحمه الله تعالى قال: تجب بشروط خمسة حرية. وذكرنا أن الرقيق لا تجب عليه الزكاة لأن الرقيق مال، بل إذا كان يباع ويشترى فإن الزكاة تجب فيه لكونه من عروض التجارة. وهل تجب الزكاة في مال المكاتب أو لا تجب الزكاة في مال المكاتب؟ ذكرنا أن الزكاة لا تجب في مال المكاتب لورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد جاء في ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه لكن إسناده ضعيف. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: وإسلام أيضا، تكلمنا عن الكافر هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة، وأن الكافر يتوجه إليه خطابان إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله: وملك نصاب، هذا هو الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة، ملك النصاب. وهذا بالإجماع العلماء رحمهم الله تعالى في الجملة أن ملك النصاب شرط من شروط وجوب الزكاة، وعلى هذا فلا تجب الزكاة في كل مال، بل لا تجب الزكاة إلا في المال الذي بلغ نصابه. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالأنصبة، يعني من أدلة هذا الشرط ما سيأتينا إن شاء الله من الأدلة الدالة على اعتبار النصاب، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة إلى آخره. هذه الأدلة كما سيأتينا إن شاء الله تدل على شرطية النصاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واستقراره، استقرار النصاب أيضا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يشترط استقرار النصاب، ومعنى ذلك تمام الملك في الجملة، معنى ذلك تمام الملك في الجملة. وعلى هذا الأموال التي ليست تامة الملك بل هي عرضة للسقوط، يعني بل هي عرضة للسقوط، يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه لا تجب فيها الزكاة. فمثلا دين الكتابة، دين الكتابة هل يجب على السيد أن يزكيه أو لا يجب عليه أن يزكيه؟ إذا قلنا بهذا الشرط فإنه لا يجب على السيد أن يزكي دين الكتابة. مثال ذلك: رجل كاتب رقيقة على أن يعطيه كذا وكذا من المال كل شهر، كذا وكذا من النجوم، يعني كل كذا وكذا من الدراهم. رجل كاتب رقيقه بمال منجم، هذا المال المنجم هل تجب فيه زكاة أو نقول بأنه لا تجب فيه زكاة، وهو ما يسمى بدين الكتابة؟ فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى بأن هذا المال المنجم دين الكتابة لا تجب فيه زكاة. لماذا؟ لأنه مال غير مستقر، هو عرضة للسقوط، فالرقيق ممكن أن يعجز نفسه ولا يسدد الدين الذي عليه ويعود رقيقا، وحينئذ يسقط هذا الدين، يعني يسقط هذا الدين. فيقول لك دين الكتابة لا يجب على السيد أن يزكيه. ومثل ذلك أيضا الديعة العاقلة. سيأتينا إن شاء الله أن العاقلة تتحمل الدية، تتحمل الدية، وأن هذه الدية منجمة، يعني منجمة. فأولياء الدم الذين لهم هذا الدين، دين الدية على العاقلة، هل يجب عليهم أن يخرجوا زكاة هذا الدين، هذه الدية التي في ذمم العاقلة، أو لا يجب عليهم أن يخرجوا زكاة هذه الدية في ذمة العاقلة؟ على كلام المؤلف رحمه الله لا يجب أن يخرجوا الزكاة عن هذه الدية التي في ذمم العاقلة. لماذا؟ لأن العاقلة قد تعجز عن السداد، وإذا عجزت العاقلة عن السداد سقط عنها، قد تفتقر، قد تفتقر، قد تعجز عن السداد، قد تعسر، وإذا أعسرت فإنه لا يلزمها أن تسدد هذه الدية، فهذا الدين عرضة للسقوط. ومثل ذلك أيضا حصة المضارب، يعني حصة المضارب هل تجب فيها الزكاة أو لا تجب فيها الزكاة؟ هذا للعلماء رحمه الله رأيان. المضارب هو من أخذ المال لكي يضارب به بجزء معلوم مشاع من ربحه، بجزء معلوم مشاع من ربحه. المضارب الذي أخذ المال لكي يضارب به، لكي يبيع ويشتري بجزء معلوم مشاع من ربحه. فإذا أخذ مثلا 10,000 ريال على أن له نصف الربح وضارب فيها، ثم بعد ذلك ربح هذا المال، المضارب يجب عليه أن يخرج الزكاة. لكن بالنسبة للمضارب هل يجب عليه أن يخرج الزكاة أو لا يجب عليه؟ العامل الآن هذه 10 ربحت 5,000، نصفها للمضارب المالك ونصفها للعامل. هذا العامل هل يجب عليه أن يخرج الزكاة أو نقول بأنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المضارب، نعم، أنه لا تجب عليه، لا يجب عليه المضارب، لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ نعم، لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن حصته عرضة للسقوط، فقد يخسر، قد يضارب ويخسر، وحينئذ نسدد الخسارة من أي شيء؟ من الربح، نسدد الخسارة من الربح، وقد تأتي الخسارة على جميع الربح، وحينئذ لا يكون للمضارب شيء، فحصته عرضة للسقوط. نعم، هذا ما ذهب إليه، هذا ما ذهب إليه أصحاب القول الأول. والرأي الثاني في هذه المسألة، أن المضارب يجب عليه أن يزكي، تجب الزكاة في حصة المضارب قبل القسمة إذا كانت تبلغ نصابا، وهذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى للعمومات. يعني هذا اختيار الشيخ السعدي رحمه الله تعالى للعمومات. وقول المؤلف رحمه الله تعالى استقرار، قلنا استقراره يعني تمام الملك بالجملة بأن لا يكون عرضة للسقوط. أيضا يؤخذ من هذا أن الأموال التي لا مالك لها فإنه لا زكاة فيها، ويدخل في ذلك صور كثيرة. من هذه الصور الأموال التي تكون في بيت المال، فهذه لا زكاة فيها لأنه لا مالك لها معين. ومن ذلك أيضا الأموال التي توجد في الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإغاثية ومكاتب الدعوة ونحو ذلك، هذه الأموال ليس لها مالك معين، وحينئذ نقول بأنه لا زكاة في مثل هذه الأموال. كذلك أيضا ما يتعلق بالأموال الموقوفة والأموال الموصى بها، نقول بالنسبة لهذه الأموال الموقوفة أو الأموال الموصى بها، نقول بأنها تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تكون هذه الأموال على جهات عامة، تكون هذه الأموال على جهات عامة، كما لو وقف شخص ذهبا أو فضة ونحو ذلك على جهة عامة، على المساجد، على طلاب العلم، على الفقراء، على الأيتام ونحو ذلك، فنقول بأن هذه الأموال لا زكاة فيها. وكذلك أيضا الغلات، غلات الأوقاف التي تكون على جهات عامة، فمثلا وقف هذه العمارة على طلبة العلم أو على الفقراء أو على تحفيظ القرآن أو جمعية البر ونحو ذلك، فأجرة هذه العمارة نقول بأنه لا زكاة فيها. القسم الثاني أن تكون هذه الأوقاف أو الأموال الموصى بها على جهات خاصة، كما لو وقف هذه العمارة على أولاده، أو وقفها على إمام المسجد، أو وقفها على فلان العالم الفلاني ونحو ذلك، فنقول إذا كان الوقف على جهة خاصة فإن الزكاة تجب في غلات هذه الأموال الموقوفة تجب فيها. فمثلا إذا وقف هذه العمارة على إمام المسجد أو مؤذن المسجد أو وقفها على العالم الفلاني ونحو ذلك، فنقول غلة هذه العمارة من أجرة ونحو ذلك، نقول تجب فيها الزكاة. وإذا كانت العين الموقوفة أيضا هي مال زكوية، إذا كانت العين الموصى بها هي مال زكوية، فنقول إذا كان على جهة خاصة، كما لو أوصى بذهب أو فضة أو دراهم نقود أوصى بها بجهة خاصة، أوصى بها بزيد من الناس ونحو ذلك، فنقول بأنه تجب فيها الزكاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومضي حول، هذا هو الشرط الخامس، يعني هذا هو الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة، مضي الحول، وهذا في الجملة، وقد جاء في سنن ماجه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. نعم، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الحديث، نعم هذا الحديث فيه ضعف، لكنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فهو وارد، يعني اشتراط الحول هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فهو وارد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كما رواه الإمام مالك والبيهقي بإسناد صحيح، كذلك أيضا ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه، أيضا صححه البيهقي، وكذلك أيضا ورد عن علي وابن عمر وأبي بكر، ووارد عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويدل لذلك أيضا، يعني اشتراط الحول يدل له هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة كل عام، يعني ما ورد أن وسلم كان يبعث السعاة كل شهر نحو ذلك، بل كان يبعث السعاة كل عام، فدل ذلك على أنه يشترط الحول. وهذا الشرط مضي الحول هذا في الجملة، يعني هناك أموال زكوية لا يشترط فيها مضي الحول، فمن ذلك أولا المعشرات، الحبوب والثمار، الحبوب والثمار هذه لا يجب فيها أو لا يشترط فيها الحول، لقول الله عز وجل: وآتوا حقه يوم حصاده، ولهذا قال المؤلف رحمه الله في غير المعشر, يعني الحبوب والثمار. ثانيا المعدن, المعدن فإذا استخرج نصابا كما سيأتينا هل تجب الزكاة في المعدن أو لا تجب. المهم إذا قلنا بوجوب الزكاة في المعدن فإنه تجب فيه الزكاة. ثالثا العسل, العسل وسيأتينا أن المشهور مذهب الإمام أحمد وراي أبي حنيفة أن العسل تجب فيه الزكاة, فإذا أخرج نصابا فإنه يجب عليه الزكاة. رابعا قال المؤلف رحمه الله إلا نتاج السائمة وربح التجارة, هذا الرابع والخامس, نتاج السائمة وربح التجارة. يقول المؤلف ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا, فإن حولهما وإلا فمن كماله. نتاج السائمة وربح التجارة حولهما حول أصلهما. وعلى هذا لو كان الشخص عنده 10,000 ريال افتتح بها محلا تجاريا في أول محرم ثم بعد ذلك اشتغل, اشتغل في هذا في هذه 10, فجاء شهر محرم من السنة التالية وإذا 10 أصبحت 20 فإنه يزكي عن كم؟ يقول يزكي عن 20 لأن ربح التجارة حوله حول أصله. كذلك أيضا نتاج السائمة, فلو أنه اشترى 5 من الإبل في محرم ومكثت عنده إلى محرم التالي وقد توالدت, نعم توالدت, فأصبحت 10 أصبحت 15 فإنه يزكي عن 10. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة, نعم كان يبعث السعاة ويأخذون الزكاة ولا يسألون عن الحول فيما يتعلق بنتاج السائمة. وقال أيضا قال عمر رضي الله تعالى عنه اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم, والسخلة هذه ولدت قريبة, قال اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم, فدل ذلك على أنه يشترط, نعم يشترط نعم أنه لا يشترط الحول. كذلك أيضا السادس مما لا يشترط له الحول الأجرة عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن الأجرة لا يشترط لها الحول لأنه يجعلها كالثمرة, والله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده. وعلى هذا لو أجر البيت ثم بعد ذلك قبض المال مباشرة عند العقد, أجر البيت مثلا 10,000 ريال وقبض هذه 10 فإنه يجب عليه أن يزكي هذه 10 مباشرة عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والرأي الثاني, الرأي الثاني أن الأجرة لا بد لها من الحول, لكن متى يبدأ الحول؟ يبدأ الحول من حين العقد, يبدأ حولها من حين العقد. وعلى هذا لو أنه أجره وسلمه القسط, القسط الأول في أول العقد, هذا القسط هل فيه زكاة أو ليس فيه زكاة؟ نقول لا زكاة فيه, لأنه لا بد أن يحول عليه الحول من حين العقد. فإذا أخذ القسط الأول في أول العقد نقول لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول, حال عليه الحول وهو عنده فهذا تجب فيه الزكاة, إن لم يحل عليه الحول ها لا زكاة فيه, إن أكله قبل الحول نقول لا زكاة فيه. وإذا أخذ القسط الثاني في منتصف العام هل يجب عليه أن يزكيه ولا يجب؟ نقول لا يجب إلا إن مكث عنده إلى تمام العام. طيب إن أخذ القسط في نهاية العام ها يجب عليه أن يزكيه مباشرة, يعني لأنه حال عليه الحول, لأن الحول يبدأ متى؟ يبدأ من حين العقد. وقال بعض العلماء يعني الرأي الثالث أن الحول أو إن الحول يبدأ من حين استلام الأجرة, حين تستلم الأجرة يبدأ الحول, لكن الرأي الثاني هو الوسط, يعني الرأي الثاني هو الوسط وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى, وعلى هذا نقول بالنسبة للأجرة يشترط الحول، يشترط لها الحول للعمومات، لكن بالنسبة للحول نقول بأنه يبدأ من حين العقد، يعني من حين العقد نقول يبدأ الحول، وكما ذكرنا في الأمثلة السالفة. نعم، فهذه ستة أو سبعة، نعم هذه لا زكاة فيها. نعم. طيب، قال المؤلف رحمه الله: إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، وإلا فمن كماله. يعني أن الحول يبدأ متى؟ يبدأ الحول من كمال النصاب. وعلى هذا لو أن شخصا عنده 30 شاة من الغنم اشتراها في محرم وهي سائمة تركها ترعى المباح، نقول لا يبدأ الحول لأنها لم تكمل نصابا، فإذا توالدت وبلغت 40 نقول ابتدأ حولها. قال رحمه الله: وإلا فمن كماله. قال: ومن كان له دين، إلى آخره. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه ليس من شروط وجوب الزكاة التكليف، وعلى هذا تجب الزكاة في أموال الصغار وأموال المجانين. الصلاة كما تقدم لنا يشترط لوجوبها التكليف، لكن بالنسبة للزكاة ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا تجب فيه، أنه تجب، أنه لا يشترط تكليف، وأن الزكاة تجب في أموال القصة من الصغار والمجانين، وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. هذا قول جمهور أهل العلم، ويدل لذلك ما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة، ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة. رواه البيهقي، صححه البيهقي، وقد روي ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكنه ضعيف لا يثبت عن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا ورد عن جنب من الصحابة، ورد عن علي، وكذلك أيضا عائشة وابن عمر وجابر، وللعمومات. نعم، وللعمومات. الرأي الثاني في المسألة أن الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون إلا في الزروع والثمار، الزروع والثمار لا تجب الزكاة فيها، وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والرأي الثالث، نعم الرأي الثالث قال به النخعي وشريح، ونعم قال به أن الزكاة تجب في أموال القصة، أن الزكاة لا تجب في أموال القصة، في حديث رفع القلم عن 3، نعم قول النخعي وشريح أن الزكاة لا تجب في أموال القصة من المجانين والصغار، في حديث رفع القلم عن 3. لكن هذا الحديث نقول بأن القلم المقصود بذلك هو قلم قلم الإثم، يعني أنهم لا يأثمون، لا يأثمون. وهذا وجه. الوجه الثاني أن لو قلنا بأن المقصود هو قلم التكليف نقول هذا خاص فيما يتعلق بالتكاليف البدنية المحضة، أو التكاليف المركبة من المال والبدن. أما التكاليف المالية فهذه لا علاقة لها بالأبدان، والقلم قلم التكليف رفع عن الصغير والمجنون لنقص أبدانهم. قال رحمه الله تعالى: ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. نعم، هذه المسألة: هل تجب الزكاة في الديون؟ الزكاة، هل تجب الزكاة في الديون؟ أو أن الزكاة لا تجب في الدين. هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى. وأوسع المذاهب في إيجاب الزكاة في الديون هم الشافعية، والحنابلة في المرتبة الثانية بعدهم، لكن الشافعية أوسع من الحنابلة رحمهم الله تعالى. فالشافعية والحنابلة يرون وجوب الزكاة، يعني يرون وجوب الزكاة في الديون. وأضيق المذاهب في ذلك هو مذهب الظاهرية، فإن الظاهرية لا يرون الزكاة في الديون. المؤلف رحمه الله يقول: من كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لمن مضى. يعني إذا كان لك دين أو حق صداق أو قيمة مبيع أو أرش جناية، ثمن مبيع أو قيمة متلف أو أرش جناية أو دين إلى آخره، تؤدي إذا قبضته تؤدي زكاته لما مضى من السنوات. ولنفرض أن الدين مكث عند زيد 10 سنوات ثم قبضته بعد 10 سنوات، يجب عليك أن تزكيه ل10 سنوات لما مضى. سواء كان هذا الدين أو الحق على ملي أو معصر، وسواء كان على بادل أو مماطل، تجب الزكاة مطلقا. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا ومذهب الشافعي. إلا أن الفرق بين الحنابلة والشافعية، يعني مذهب الشافعية في الجملة، إلا أن الفرق بين الحنابلة والشافعية أن الحنابلة يقولون قبض أدى زكاته لما مضى، يعني ما يجب عليك أنك تزكي كل عام بعامه. يقولون إن زكيت كل عام بعامه هذا أفضل، وإن تركت الزكاة، يقولون إن زكيت كل عام بعامه هذا أفضل، وإن تركت الزكاة فهذا جائز، لكن إذا قبضته تخرج الزكاة عن جميع السنوات الماضية. الشافعية يقولون تزكي كل عام بعامه، نعم تزكي كل عام بعامه. فالخلاصة في ذلك، خلاصة في ذلك أن مذهب الشافعية والحنابلة إيجاب الزكاة في الديون مطلقا، سواء كانت على مليء أو غير مليء، على بادل أو مماطل، تجب الزكاة مطلقا. هذا هو الرأي الأول. ودليلهم على ذلك، دليلهم على ذلك العمومات، عمومات الأدلة. ولا شك أن الدين مال، أن الدين مال، ولهذا يصح أن تبيع الدين كما سيأتينا إن شاء الله، كما سيأتينا إن شاء الله في المعاملات، يصح أن تبيع الدين على من هو عليه، وأن تبيع الدين على غير من هو عليه، وأن تحيل عليه، وأن تتصرف فيه بالإبرة ويورث إلى آخره. فلا شك أن الدين مال، فيكون داخلا في قول الله عز وجل: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقول الله عز وجل: خذ من أموالهم، أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. لا شك أن الدين مال. وأيضا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن كان عندهم تفصيل، لكن الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وعثمان وجابر وابن عمر إلى آخره. الرأي الثاني، الرأي الثاني رأي الظاهرية، أن الديون لا يجب فيها الزكاة، لأنهم يعتبرون الدين في حكم المعدم، يعني يعتبرونه في حكم المعدم، وإذا كان كذلك فإنه لا تجب فيه الزكاة، ولورود ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. الرأي الثالث التفصيل في المسألة، يعني الرأي الثالث التفصيل في المسألة، نعم. وهذا مروي عن مالك رحمه الله في الجملة، مروي عن مالك، يعني من مالك رحمه الله في الجملة، وكذلك أيضا مروي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو: إن كان الدين على مليء، يعني قادر على الوفاء، على مليء بادل غير مماطل، على شخص مليء يقدر على أن يوفي. والمقصود بالملاءة هنا، المقصود بالغنى القدرة على وفاء الدين، فإذا كان قادر على وفاء الدين وليس مماطلا، ليس مماطلا، فإن الزكاة تجب كل عام. وإن كان الدين على معسر لا يستطيع أن يسدد، على معسر أو على ملئ لكنه مماطل، يعني فهذا يجب عليه أن يزكيه مرة واحدة إذا قبضه. يقول يجب أن تزكيه مرة واحدة إذا قبضته. ومثل ذلك أيضا يقال، يعني مثل ذلك أيضا نقول، مثل ذلك الأموال المسروقة، إذا كان إنسان له أموال مسروقة أو أموال مغتصبة أو منتهبة أو مختلسة أو ضائعة ونحو ذلك، هذه نقول يجب عليه أن يزكيها مرة واحدة إذا تمكن منها. مثلا لو كان له مال ضائع مفقود ثم وجده وقد ظل مفقودا سنتين أو ثلاث سنوات، فنقول يجب عليه أن يزكيه مرة واحدة إذا قبضه. أو له مال مغصوب ومسروق ثم خلص، يزكيه مرة. هذا حكمه حكم ماذا؟ ها؟ المال على المعسر. ومثل ذلك أيضا والله أعلم، مثل ذلك أيضا الحقوق المالية التي تكون عند الدولة، يعني عند الحكومة لا يتمكن منها، يعني لا يتمكن منها، يعني إذا كان لا يتمكن منها لا يدري متى تأتيه إلى آخره، يعني لو طالب ما أعطي إياها، لو طالب ما أعطي هذه الحقوق، يعني له حقوق مالية عند الدولة، أما قيمة تثمين أو نحو ذلك، فهذه نقول إذا قبضها يزكيها ماذا؟ نعم، يزكيها مرة واحدة. قال رحمه الله تعالى: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. أيضا هذه مسألة أخرى، إذا كان الشخص عنده دين فهل الدين يمنع الزكاة أو ينقص الزكاة؟ المؤلف رحمه الله يقول بأن الدين يمنع الزكاة أو ينقص الزكاة بحسبه. وعلى هذا لو كان عند الشخص 100,000 وعليه دين 100,000 لا زكاة عليه، ولو كان عنده 100,000 وعليه دين 90,000 يزكي عن كم؟ يزكي عن 10. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الرأي الثاني ضد ذلك هو رأي الشافعية، أن الدين لا يمنع الزكاة ولا ينقص الزكاة. فإذا كان عليه دين 100,000 وعنده مال 100,000 وقد حال الحول على هذا المال، يعني حال الحول على هذا المال، فنقول بأنه ماذا؟ حال الحول على هذا المال، نقول يجب عليه أن يزكيه. القول الثالث التفصيل بين الأموال الظاهرة وبين الأموال الباطنة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو كان ظاهرا، ولو كان ظاهرا. فالرأي الثالث التفصيل، يقولون إن كان المال ظاهرا فإن الدين لا يمنع الزكاة، والأموال الظاهرة هي الخارج من الأرض، الحبوب والثمار والسائبة، هذه أموال ظاهرة. يعني وهذا قول مالك، إذا كان المال ظاهرا فإن الدين لا يمنع الزكاة، وإن كان باطنا، كان باطنا فإن الدين يمنع الزكاة. والباطن ما هو الباطن؟ اثنان: عروض التجارة والأثمان، الذهب والفضة. يعني وهذا القول، يعني تفصيل بين الأموال الظاهرة والباطنة، يعني أن هذه الأموال الزكوية ظاهرة وهذه باطنة، هذا فيه نظر، ماذا فيه نظر؟ يعني رجل الآن عنده محلات تجارية إلى آخره، هذه من أظهر الأموال، يعني هذه من أظهر الأموال، يعني أو يبيع ويشتري في هذه المحلات التجارية، عنده محل، ورجل عنده نخلات في مكان أو عنده إبل في البر، كيف تكون هذا ظاهر وهذا ليس ظاهرا؟ فهذا التفريق يعني بين الظاهر والباطن، هذا التفريق هذا فيه نظر. على كل حال الرأي الثالث التفريق بين الأموال الظاهرة والباطنة، فالأموال الزكوية الظاهرة لا يمنع والباطنة يمنع. وهم يستدلون على ذلك بأن بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة ليقضي زكاة المال الظاهر الحبوب والثمار والسائم، ومع ذلك ما كان السعاة يستفصلون، يعني ما كان السعاة يستفصلون أرباب الأموال هل عليهم ديون أو لا، والغالب أن أصحاب الزروع والثمار تلحقهم ديون، ما كانوا يستفصلون. والذين قالوا يمنع مثل ما قال المؤلف رحمه الله تعالى استدلوا بقول عثمان رضي الله تعالى عنه: أيها الناس إن هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤدي. والذين قالوا لا يمنع كما هو رأي الشافعي رحمه الله قالوا بأن العمومات، يعني العمومات تدل أن وجوب الزكاة في هذه الأموال، وما دام أن الزكاة العمومات دلت على وجوب الزكاة فجهة الدين جهة منفكة، يعني جهة منفكة، فالدين يتعلق بالذمة والزكاة تتعلق بعين هذه الأموال، أعيان هذه الأموال، فالجهة منفكة. ويظهر والله أعلم أن الدين لا أثر له في إسقاط الزكاة أو نقص الزكاة، لكن يعني بعض الباحثين قال بأن الدين يسقط أو يمنع الزكاة بشرطين: الشرط الأول أن يكون الدين حالا، الشرط الأول أن يكون الدين حالا، والشرط الثاني أن يكون الدين في الأمور الأصلية، في الحوائج الأصلية أو في الحوائج الضرورية، الحوائج الأصلية أو الضرورية. إذا توفر الشرطان فإن الدين يمنع، إذا لم يتوفر الشرطان فإنه لا يمنع. وهذا القول قريب، يعني هذا التفصيل جيد. وعلى هذا نقول مثلا إنسان، يعني إنسان احتاج إلى طعام واشترى هذا الطعام وعليه دين حال، نقول اخصم الدين من الزكاة، يعني اخصم الدين، احتاج إلى طعام أو احتاج إلى منزل والقسط الآن حال، واشترى منزل والقسط الآن حال يريد أن يسدد، نقول اخصم هذا القسط من الزكاة، توفر الشرطان، يكون في الأمور الضرورية والحاجية الأصلية والحاجية، وكذلك أيضا يكون الدين حالا. أما إذا كان في الأمور الكمالية إلى آخره فإنه لا أثر للدين على الزكاة. قال المؤلف رحمه الله: وكفارة كدين، نعم كفارة، يقول المؤلف رحمه الله الكفارة كالدين، يعني أنها تنقص النصاب أو تنقص الزكاة أو أنها تمنع الزكاة. فمثلا لو كان عليه كفارة يمين، نعم كفارة يمين وحال الحول، يقول اخصم كفارة اليمين. كفارة اليمين مثلا تحتاج إلى أن يشتري طعاما لعشرة مساكين ب70 ريال، نقول اخصم 70 ريال لا من الزكاة، لا تجب فيها، نعم لا تجب فيها الزكاة. فلو كان عنده مثلا 1000 وعليه كفارتان، نقول اخصم قيمة كفارتين لا زكاة فيهما. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وكما تقدم. ومثله أيضا النذر إلى آخره، يعني الديون، يعني كلام المؤلف لأن ديون الله سبحانه وتعالى كديون الآدمي تسقط الزكاة أو تمنع، تنقص الزكاة أو تمنع الزكاة. قال رحمه الله: وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، يعني انعقد حوله حين ملكه، وحينئذ تجب الزكاة في الصغار، لكنه إذا أراد أن يخرج فإنه يخرج كبيرة، يعني أنثى كبيرة كما سيأتينا إن شاء الله. ويدل لذلك قول عمر رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنه: اعتد عليهم بالسخنة ولا تأخذها منهم. وقول علي رضي الله تعالى عنه: عد عليهم الكبار والصغار. فالزكاة كما تجب في الكبار تجب أيضا في الصغار. قال رحمه الله: وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. إذا نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه، يقول لك المؤلف رحمه الله: لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. نقص النصاب، النصاب مثلا في الإبل 5، لو أنه أكل واحدة قبل أن يحول الحول ذبح واحدة وأكلها، نقول انقطع الحول الآن، فلا تجب الزكاة حتى تكمل نصابا، وإذا اكتملت نصابا بدأ الحول من جديد. يعني بدأ الحول من جديد، إذا كان عنده 500 إبل وقبل أن يحول الحول بشهر مثلا أكل واحدة، نقص النصاب الآن. فما دام أن النصاب نقص نقول بأن الحول انقطع، فلا بد أن يكمل النصاب، فإذا كمل النصاب فإنه يستأنف الحول من جديد. أو باعه، يعني أخذ بعيرا من هذه 5 وباعه، إن كان فرارا من الزكاة عمل بنقيض قصده، وإن لم يكن فرارا من الزكاة ولكنه احتاج إلى ثمن هذا البعير، يقول بأن الحول انقطع، يقول بأن الحول انقطع. أو أبدله بغير جنسه، أو أبدله بغير جنسه، أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله انقطع الحول. مثلا أبدل السائمة، عنده 5 من الإبل سائمة، أبدلها بغير سائمة، مثلا أبدلها بذهب وفضة أو أبدلها بعروض تجارة، نقول انقطع الحول، انقطع الحول في هذه الحال. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا أبدلها بجنسه بسائمة أخرى يبني الحول أو لا يبني؟ ها؟ يبني. فمثلا عنده 5 من الإبل أبدلها بخمس أو بعشر من الإبل، بعشر من الإبل، فنقول العشر الأخيرة هذه يبني على حول الأولى، يعني يبني على حول الأولى. يستثنى من ذلك، نعم يستثنى من ذلك ما يتعلق بعروض التجارة، نعم ما يتعلق بعروض التجارة، لأن عروض التجارة مبني على التقليب والاستبدال، ولأن عروض التجارة المقصود منه القيمة، فعروض التجارة التاجر يقلب، فمثلا صاحب البقالة يقلب الأموال، اليوم عنده هذه الأطعمة باعها، جاءت أطعمة جديدة اليوم، فلا نقول بأنه الحين أبدل هذه الأطعمة بأطعمة أخرى، نقول انقطع الحول، لا، لأن التجارة مبنية على التقليب والاستبدال، ولأن هذه العروض ليست مقصودة لعينه، وإنما المقصود ما هو؟ القيمة، المقصود القيمة، قيمتها، والزكاة تجب في قيمتها، والقيمة هو الآن يعمل على تنمية هذه القيمة. الأعيان هذه ليست مرادة، الأعيان هذه ليست مرادة، وحينئذ نقول هذا التقليب. يعني بعض الناس يقول لك صاحب البقالة يقول عندي بضائع يا أخي شريتها ما لي إلا شهر شاري، وما لي إلا أسبوعين شاري، بضائع جديدة، حتى تجب فيها الزكاة، يعني تجب فيها الزكاة هذه البضائع ما دام أنها في أموال التجارة، هذه عندك أموال اكتسبتها من هذا المحل وشريت بها بضائع جديدة، نقول حيث تجب فيها الزكاة. صحيح لو كانت الأموال مستفادة، نعم ليست من المحل وإنما هي مستفادة، مثل راتب جاء أو نحو ذلك واشترى به أو اقترض مثلا واشترى به أموالا أخرى جديدة، صحيح نقول هذه الأموال لها حول مستقر كما سيأتينا إن شاء الله في المستفاد، لكن إذا كان يقلب ويأخذ ما يبيع به ويشتري به بضائع جديدة إلى آخره، ومثله أيضا إذا أبدل ذهب بفضة، فضة بذهب إلى آخره، هل ينقطع الحول أو لا ينقطع الحول؟ نقول إذا كانت عروض تجارة ويبيع ويشتري نقول لا ينقطع الحول، وإن كانت ليست عروض تجارة نقول بأنه ينقطع الحول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أبدله بجنسه بنى على حوله. يعني أبدله بجنسه كما قلنا، أبدل خمسة من الإبل بعشر، أو أبدل مئة شاة بمئتي شاة، فنقول بأنه يبني على حوله. قال: وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. ما معنى قول المؤلف رحمه الله تجب الزكاة في عين المال؟ وهذه المسألة يعني أطال فيها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد، وذكر ما يتعلق يعني الخلاف هل تجب الزكاة في عين المال أو لا تجب الزكاة في عين المال إلى آخره، ذكر ما يترتب على الخلاف في هذه المسألة من مسائل. يعني المؤلف رحمه الله يقول بأن الزكاة تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. ما معنى هذا تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة؟ نقول معنى هذا يتضح بما يترتب على هذا الكلام من مسائل. المسألة الأولى لها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. المسألة الأولى أنه لو حصل نماء للمال الزكوي بعد الحول، نعم بعد الحول، فالنماء لمن يكون؟ نعم النماء لمن يكون؟ هل هو خاص بالمالك أو يشاركه في ذلك الفقراء ولنفرض أن عنده خمس من الإبل حال عليها الحول، ثم بعد ذلك أنجبت إحدى الإبل أنجبت، هذا البعير النمى هل هو خاص بالمالك أو نقول يشاركه؟ قول المؤلف ولها تعلق بالذمة، هذا يؤخذ منه أن هذا النمى يكون خاصا بمن؟ يعني يكون خاصا بالمالك ولا يشارك الفقراء المالك في هذا النمى. المسألة الثانية أن قوله ولها تعلق بالذمة أنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة من هذه الأموال التي وجبت فيها الزكاة. فمثلا إذا كان عنده 40 شاة وجبت عليه شاة، لا يجب عليه أن يخرج الشاة من هذه 40. لو اشترى شاة إلى آخره أو أخرج من مال آخر إلى آخره جاز ذلك. المسألة الثالثة أنه لو أكلها جاز له ذلك. نعم لو أكل هذا المال الزكوي نقول جاز ذلك ويخرج الزكاة من غيره. المسألة الرابعة له أن يتصرف فيها بالبيع. نعم له أن يتصرف فيها بالبيع والهبة. لو كان عنده خمس من الإبل وحال عليها الحول وجبت الزكاة فيها، وعنده 40 شاة ووجبت الزكاة في هذه 40، فله أن يبيع هذه 40، له أن يهبها إلى آخره، له أن يأكلها ويخرج شاة. ما نقول بأن الآن الفقراء شاركوك في هذه 40 لأنه وجبت فيها، نعم وجبت فيها شاة، لأن المؤلف قال ولها تعلق، نعم تعلق بالذمة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: نعم وقول المؤلف رحمه الله تجب الزكاة في عين المال، يعني احترازا من الأموال الزكوية التي لا تجب الزكاة في عينها. في عين المال مثلا 40 شاة تجب الزكاة في عينها شاة واحدة، 25 من الإبل تجب الزكاة في عينها بنت مقام كما سيأتينا، لكن 5 من الإبل هذه لا تجب الزكاة في عينها، لأن الزكاة تجب في ماذا؟ في عين أخرى وهي الشياة. فخمس من الإبل، عشر من الإبل، عشر فيها شاتان، خمس فيها شات، خمس عشرة فيها ثلاث، عشرون فيها أربع، إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. يقول لك المؤلف لا يعتبر في وجوب الزكاة، ليس من وجوب من شروط وجوب الزكاة إمكان الأداء. وعلى هذا لو حال الحول ثم تلف المال فإنه يجب عليك أن تخرج الزكاة، حتى وإن كان الإنسان ما تمكن من الأداء، ما تمكن يؤدي، مجرد أن حال عليك الحول تلف المال يجب عليك أن تخرج الزكاة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو المشهور من المذهب. والرأي الثاني أنه يعتبر فيها إمكان الأداء، هم يستدلون على ذلك بأن الحائض يجب عليها الصيام وهي لا تقدر أن تصوم، لا تتمكن من الصيام. المريض يجب عليه الصيام ولا يتمكن من الصيام. جمهور العلماء يقولون بأنه يشترط إمكان الأداء، ويدل ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومثل يعني تعليل الحنابلة الحائض يجب عليها الصيام، أيضا نقول الحائض لا يجب عليها الصلاة، تمكن من الصلاة. يعني والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فما دام أنه لا يتمكن من الأداء كيف نقول تجب عليه، يعني تجب عليه الزكاة؟ وعلى هذا إذا تلف المال، نعم إذا تلف المال نقول إن كان المزكي فرط في إخراج الزكاة، يعني فرط في إخراج الزكاة نقول يجب يضمن الزكاة، وإن كان ما فرط في إخراج الزكاة، يعني لم يتعد ولم يفرط، وإنما أراد أن يخرج الزكاة لكن لم يتيسر له، كان يبحث عن فقير أو نحو ذلك، فنقول بأنه لا يجب عليه ضمان الزكاة. نعم، والله أعلم.